会说的是谁？ اسمع هذا الكلام افرح بين الزمان اسمع هذا الكلام افرح بين الزمان جايين عشان نباري جايين عشان نهني وفرحنا يا عم جامي ماتش يلا كله يغني ماتش يلا كله يغني أهلا تماسي كل يروس على الكراسي اصحوبوا يا بشرية كلامنا أدى العالمية اصحوبوا يا بشرية كلامنا أدى العالمية اثبت مكانك وفهم كلامك وعرف ايه الجديد لو هتشوف نفسك علينا هنستك في الحديد هنستك في الحديد خربشنا فيك يا دنيا جديد سمعنا يا مكلم موت خربشنا فيك يا دنيا جديد سمعنا يا مكلم موت لو عدك النظام هوضحي لي الكلام لو عدك النظام هوضحي لي الكلام يا دوم جيت معانا يا إما روحنا يا إما روحنا المنظر هتجيبكم ورا مدفوه يا بني أدمين هي عشان لعبت وياك وهتت منظروا على مين عشان لعبت وياك وقت منظر على مين احنا الاساس والارض والبقى مش في الفار احنا الاساس والارض والبقى مش في الفار جاي وفاتح عليا صدرك انا في مكاني ممكن اهدك جاي وفاتح عليا صدرك انا في مكاني ممكن اهدك